فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال. لهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه، أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان، مع أنهما مخلوقان غير محال استواؤهما. فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه، بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟ ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه، فقال الحمد لله، فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون، فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه أي يخدمه مولاه ولا يستطيعه أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه. فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان، فلا يستوي من عبد من دون الله ومن لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، لا يكون كفؤا وندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. الآية 73، وفيها يقول سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض، فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو، ومن ذلك علم الساعة، فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله، فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال، إن الله على كل شيء قدير، فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. الآية 78، فيها يقول سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال الشيخ رحمه الله أي هو المنفرد بهذه النعم، حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء، ثم إنه جاء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكر الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة. الآية 79، وفيها يقول سبحانه ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله أي لأنهم منتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة، ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران، ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف، ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره، تبارك الله رب العالمين. الآيات من 80 إلى 83، وفيها يقول سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال الشيخ رحمه الله: يذكر تعالى عباده نعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها تكنكم من الحر والبرد، وتسركم أنتم أولادكم وامتعتكم، وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم، وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر بيوتا تستخفونها، أي خفيفة المحمل، تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وشعارها أساسا، وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفروش والألبسة والأجلة وغير ذلك، ومتاعا إلى حين، أي تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. والله جعل لكم مما خلق، أي من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها، ظلالا، وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها. وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء. وجعل لكم سرابيل، أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر، ولم يذكر البرد، لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم، فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله: لكم فيها دفء ومنافع. وتقيكم بأسكم، أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح، وذلك كالدروع والزرد ونحوها، كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر، لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتمها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليها ومزديها. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم: فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين، أي ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير، فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله، ولكنهم ينكرونها ويجحدونها، وأكثرهم الكافرون. لا خير فيهم وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيرون جزاء الله بكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. الآيات من 84 إلى 87، وفيها يقول سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب أن شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله. فقال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. فلا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، لأن اعتذارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إنهار من حين يرونه، لأنهم لا حساب عليهم، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى، ويوقفون عليها ويقررون بها ويفتضحون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار، قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ليس عندها نفع ولا شفع. فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها، وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها، فألقوا إليهم القول، أي ردت عليهم شركاؤهم قولهم، وقالت لهم: إنكم لكاذبون، حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه، فلم نأمركم بذلك، ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية، فاللوم عليكم. فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه، وعلموا أنهم مستحقون للعذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم، وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. الآية 88 يقول سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال الشيخ رحمه الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال، فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما أفسدوا في أرض الله. الآية 89 وفيها يقول سبحانه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا، ذكر ذلك أيضا هنا، وخص منهم هذا الرسول الكريم، فقال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي على أمتك، تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وهذا كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، يعني في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه وأتم تبيين بألفاظ واضحة ومعاني جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا للآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته. وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. الآية 90 فيها كل سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول الشيخ رحمه الله: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة لأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمرتبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليه، ولا تبخس لهم حقا ولا تغشتهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس للمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان للحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، ولكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه، يأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم، لعلكم بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال الآيات من 91 إلى 92 وفيها يقول سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال الشيخ رحمه الله: هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعيده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعقدها على اسم الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدان كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة به. وقد رضي الآخر منكم باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما أتمنك وأحسن ظنه فيك فالتف له بما قلت وأكدته، إن الله يعلم ما تفعلون، يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقدكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، وذلك كالتي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاتا فتعبت في الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض عهد ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، إذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه. كل ذلك دورانا مع هوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به، حيث قيض من أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كلا بما عمل ويخزي الغادر. الآية 93 فيها يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قال الشيخ رحمه الله أي ولو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها بفضله ويمنعها من لا يستحقها عدلا. ولتسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، فيجازيكم عليها تم الجزاء وعدله. الآية 94 وفيها يقول سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تابعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، وتذوق السوء أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. الآيات من 95 إلى 97 وفيها يقول سبحانه وتعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الشيخ رحمه الله يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عندكم وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس،

خالفا لله أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى الصراط المستقيم في علمه وعمله فعلم بالحق وآثره على غيره وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعة وزوجا رزقا واسعة وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته الآية 24 وفيها يقول سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى إنما جعل السبت أي فرضا على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العقاب الآية 125 وفيها يقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قال الشيخ رحمه الله أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمات تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله علم السبب الذي أداه إلى الضلال علم السبب الذي أداه إلى الضلال وعلم أعماله المترتبة على ضلاله وسيجازيه عليها وهو أعلم بالمهتدين علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم الآيات 126 إلى 128 وفيها يقول سبحانه وتعالى وفيها الآيات 126 إلى 128 وفيها يقول سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوا مثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس فقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا، ولا تك في ضيق أي شدة وحرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله، لأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل، والحمد لله رب العالمين.